بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، فهذا هو الدرس 28 بعد 100 مع الحديث 14 بعد 200، وهو الحديث الأول في باب ما يلبس المحرم من الثياب، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانص ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. وللبخاري: ولا تتنقب المرأة ولا تلبس القفازين. فيه مسائل: أن الأولى أنه وقع السؤال عما يلبس المحرم، فأجيب بما لا يلبس، لأنه ما لا يلبس محصور وما يلبس غير محصور، إذ الإباحة هي الأصل. وفيه تنبيه على أنه كان ينبغي وضع السؤال عما لا يلبس، وفيه دليل على أن المعتبر في الجواب ما يحصل منه المقصود كيف كان، ولو بتغيير أو زيادة، ولا تشترط المطابقة. النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فقال: أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا. وعندما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم تارة يوافق جوابه السؤال، وتارة يزيد عليه، وتارة يبين المقصود، فإن المراد من الجواب أن يكون فيه فائدة. سئل عن ركوب البحر وعن الماء في البحر، فقال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه، وزاد: الحل ميتته. معنى ذلك: السمك إذا مات لا يحتاج إلى تزكية، وإنما يؤكل هكذا بمجرد موته. وهنا يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يلبس المحرم. لو أراد أن يعدد لهم صنوف ما يلبس لاحتاج إلى مجلد، لأن الذي يلبس لا يحصر، وإنما يراد هنا أن نبين إذا ترك هذا يكفي. ولذلك أجاب النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الأشياء التي فيها قاعدة عامة، هذه القاعدة إذا اتبعها المحرم يكون مصيبا في لباسه غير مخطئ على الإطلاق. فقال: لا يلبس القمص. وقلنا إن القميص هو كل شيء يدخل في الرأس، جمع قميص. ولا العمائم، لا يضع أي نوع من أنواع العمائم، معنى ذلك يكون المحرم مكشوف الرأس. ولا السراويلات، ولا يلبس أيضا شيئا تدخل فيه قدمه، سواء اليمنى أو اليسرى أو كليهما معا، فالوعاء الذي يلبس وهو السراويلات هذا هو الممنوع. أما إذا لبس هذا الإزار الذي يلف من كيف ما كان فهذا ما يصح. ولا البرانص أيضا، ولا يلبس شيئا يجعله على أكتافه مثلا ولا الخفاف ولا يلبس شيئا يحيط بقدمه، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام لا يكلف شخصا أن يذهب وأن يشتري شيئا، فربما عنده حذاء قديم وأراد أن يدخل في الإحرام ولا يستطيع إلا أن يكون لابسا في قدميه، فعلمه كيف يقطع النعل من المقدمة فتظهر الأصابع، ثم بعد ذلك يقطع من الخلف فيظهر العقب، وبذلك تكون أغلب الرجل ظاهرة. كذلك بين لنا أنه لا يلبس من الثياب ما مسه الطيب، ثم أتبع ذلك عن المرأة فقال: ولا تنتقب، أي لا تلبس النقاب، أي لا تسدل على وجهها. كذلك لما كان إحرامها في وجهها ويديها كما منعها من أن تسدل على وجهها شيئا، منعها أن تلبس القفازين في يديها، فإن ذلك مخالفا لإحرامها. وقد شمل هذا الحديث كل ما يتعلق باللباس الذي إذا انضبط فيه المحرم سواء كان ذكرا أو أنثى، عند ذلك يصح إحرامه. فهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، ومن الجواب الذي جاء معاكسا للجواب، لأن الله سبحانه وتعالى مثلا لو قال إنسان لك: ماذا أحل الله؟ أنت تقول: طيب هل تستطيع أن تعد له الطيبات؟ كثيرة جدا. تقول له مثلا: لا تأكل، مثلا لا تأكل الميتة، وتستطيع أن تقول له: لا تأكل ما كان له مخلب أو له سن يفترس به، لا تأكل. إذن تذكر أنت له المحرمات، والمحرمات محصورة، وعندما تذكر له المحرمات: ما لا تأكل الخنزير، لا تأكل الميتة، لا تأكل، تعد له المحرمات، وما سوى ذلك يؤكل. أما لو تقول له يؤكل كذا وكذا وكذا، هذا لا يحصى، تحتاج إلى مجلدات في الإجابة. الثانية: اتفقوا على المنع من لبس ما ذكر في الحديث، والفقهاء القياسيون عدوه إلى ما رأوه في معناه، فالعمائم والبرانس تعد إلى كل ما يغطى الرأس، وهذا هو الحقيقة. يعني أنا ما وضعت عمامة لبست طربوش على رأسي، برنيطة، قلنسوة، كذا، لا، خلاص لا تلبس، يعني لا تضع شيئا على رأسك، فالمحرم ينبغي أن يكون حاسر الرأس مخيطا أو غيره، ولعل العمائم تنبيها على ما يغطيها من غير المخيط، والبرانس تنبيه على ما يغطيها من المخيط، فإنه قيل إنها قلانس طوال كان يلبسها الزهاد في الزمان الأول. والتنبه أو التنبيه بالقمص على تحريم المحيط بالبدن وما يساويه من المنسوج، والتنبيه بالخفاف والقفازين وهو ما كانت النساء تلبسه في أيديهن، وقيل إنه كان يحشى بقطن ويزر بأزرار، فنبه بهما على كل ما يحيط بالعضو الخاص إحاطة مثله في العادة، ومنه السراويلات لإحاطتها بالوسط إحاطة المحيط. إذن أعطانا قواعد، أعطانا صلى الله عليه وسلم قواعد للرأس، قواعد للجسم، قواعد للوجه، قواعد لليدين، قواعد للطيب، قواعد للخفين، أعطانا قواعد. معنى ذلك ينبغي على المحرم أن يتجنب هذه الأشياء. الثالثة: إذا لم يجد نعلين لبس خفين مقطوعين من أسفل الكعبين وعند الحنبلية لا يقطعهما، وهذا الحديث يدل على خلاف ما قالوه، فإن الأمر بالقطع هاهنا مع إتلافه المالية يدل على خلاف ما قالوا. إن الحديث لا يأمره بالقطع بمعنى الإتلاف، ولكنه يطلب منه أن لا يلبس هذا الشكل. لذلك إما أن تترك الخفين وبعد ذلك تشتري شيئا تلبسه في قدمك يظهر فيه الأصابع والقدم، وإما أن كيف تستطيع أن تأخذ من الموجود وتحوله إلى ما يصلح في لباس الإحرام. الرابعة، اللبس هاهنا عند الفقهاء محمول على اللبس المعتاد في كل شيء مما ذكر، فلو ارتدى بالقميص لم يمنع منه. هذا من أجمل الملاحظات التي ربما تغيب عن كثير من الناس. الإنسان لو عنده عباءة، وهذه العباءة إذا وضعها على أكتافه فهي من المحيط، لكنه لو أخذها عرضا ووضعها على كتفه كما يضع لباس الإحرام تماما، خذ عرضا ووضعها على كتفه كالرداء تماما، هل يضر كونها مخيطة؟ لا. حتى لو عنده بانطو عسكري في أكثر من ذلك وأخذه عرضا ووضعه هكذا على كتفه، في أزرار وفي جياب وفي بطانة وفي كل شيء، لكنه لا يلبسه بيديه ولا يحيط بجسمه ولا يوضع على كتفيه، وإنما يؤخذ عرضا أو مقلوبا، وبعد ذلك كيف يوضع؟ يوضع فقط كما توضع المنشفة مثلا على الكتف. لا يشترط أن له أكمام، لكن دخل الأكمام لا، عند ذلك يصح. لا كما يدعي بعض الناس يوجد كما قلت والله بعض الخيطان نريد أن ننزعها، لا، المريء الإرادة الآن أي قطعة قماش الآن تأخذها مخيطة غير مخيطة، لكنك وضعتها كما يوضع لباس الإحرام على الكتف رداء، فهذا يصح. واختلفوا في القباء إذا لبس من غير إدخال اليدين في الكمين. نعم. ومن أوجب الفدية جعل ذلك من المعتاد فيه أيضا، واكتفى في التحريم فيه بذلك، لأنه يعني إذا خالف ففعل محرما من محرمات الإحرام ففي ذلك الفدية وهي شاة. الخامسة، لفظ المحرم يتناول من أحرم بالحج والعمرة معا، والإحرام في الدخول في أحد النسكين والتشاغل بأعمالهما. وقد كان شيخنا العلامة أبو محمد بن عبد السلام يستشكل معرفة حقيقة الإحرام جدا ويبحث فيه كثيرا، وإذا قيل له إنه النية اعترض عليه بأن النية شرط في الحج الذي الإحرام ركنه وشرط الشيء غيره، ويعترض على أنه التلبية بأنها ليست بركن والإحرام ركن هذا أو ما قرب منه، وكان يحرم على تعيين فعل تتعلق به النية في الابتداء. الحقيقة عندنا نحن واجب وركن على تفصيل الإمام الشافعي يجتمعان معا متى؟ في الميقات. ما هو الواجب وما هو الركن؟ الواجب أن تخلع ملابسك وأن تلبس لباس الإحرام، لباس الإحرام واجب، الإحرام من الميقات واجب، النية ركن من أركان الحج وركن من أركان العمرة، ولكن هذه الأشياء في الحقيقة متداخلة مع بعضها. يعني الإنسان إذا لبس الإحرام ما دخل في الحج، وإذا وقف في الميقات ما دخل في الحج، وإذا لبس الإحرام في الميقات وبعد ذلك خرج، لا يسمى الآن داخل في الحج ولا داخل في العمرة. طيب متى يدخل؟ إذن لابد من اجتماع هذه الأشياء. فنقول في تعليم الطلاب مثلا وفي تعليم إخواننا ماذا نقول؟ تدخل إلى الميقات، تخلع ملابسك، تغتسل غسل الإحرام، تتطيب، تفعل سنة الإحرام، بعد ذلك إذا أردت الانتقال، الآن أنت مهيأ تماما في لباسك كاملا وفي جسدك وفي استعدادك وفي المكان الذي أنت فيه، تقول لبيك اللهم بحج، نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إذن أنت جمعت في الميقات ما بين واجبين من واجبات الحج، وكذلك مع النية التي هي ركن من أركان الحج. فالإحرام من الميقات واجب، ولباس الإحرام نزع كذلك واجب، أما النية هي التي تدخل فيها في الحج. متى تبدأ؟ تقتدي بها برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قامت الدابة كانت ناقته صلى الله عليه وسلم، عندما بدأت لتسير نوى هنا الحج، فنوى صلى الله عليه وسلم. قلنا إن أصل النية تكون في القلب، لكن إظهارها سنة لتعليم الناس، وكذلك من أجل أن يوافق الظاهر الباطن، ومن أجل أن تظهر التلبية، وإن الدخول في التلبية هو دخول في الحج. فتقول لبيك اللهم بحج إن كنت حاجا، لبيك اللهم بعمرة إن كنت معتمرا، إن كنت قارنا ما بين الحج والعمرة لبيك اللهم بحج وعمرة، وهكذا كل حالة. إذا كنت لا تدري، سيدنا علي بن أبي طالب عنده من الفقه ما فعل شيئا عظيما، كان يسوق بدنا للنبي عليه الصلاة والسلام من جهة اليمن، وجاء بمئة بدنة للنبي عليه الصلاة والسلام ساقها هديا، ولكنه لا يدري كيف فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فما كان منه إلا أن وصل إلى الميقات فقال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما رأى السيدة فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها قد اكتحلت ولبست ثوبا معصفرا، أخذ يتغير، فعند ذلك أخذ يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يتحرش بها، يعني في الكلام، لأنها لماذا تفعل؟ فبينت له أن والدها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها بذلك، معنى أنها دخلت إلى الحج متمتعة، فدخلت في الحج وفي العمرة، ثم بعد ذلك تحللت من العمرة، والدليل على التحلل لباسها، والدليل أيضا اكتحالها، وبعد ذلك عندما صار وقت الحج أهلت بالحج في اليوم الثامن من أيام ذي الحجة. نعم. السادس المنع من الزعفران والورس، وهذا طبعا في حديث سيدنا جابر رضي الله عنه. السادسة المنع من الزعفران والورس، وهو نبت يكون باليمن يصبغ به، دليل على المنع من أنواع الطيب، وعداه القائسون إلى ما يساويه في المعنى من المطيبات، وما اختلفوا فيه فاختلافهم بناء على أنه من الطيب أم لا. يعني كل يا ترى هنالك بعض الأشياء فيها، يا ترى أحيانا في بعض الأطعمة تكون مطيبة، عندنا مثلا نقول والله في خوخ مسكاوي ترى رائحة طيبة كذا، هل يجوز للمحرم أن يتناول شيئا من هذا؟ يعني إذا كان فيه، يا ترى حب الهيل هذا من الطيب يعتبر فيه رائحة معينة أم لا، إلى غير ذلك. فبعض الناس أخذ القائسون يذهبون إلى أشياء كثيرة، المهم ما كان يسمى طيبا عند ذلك فهو ممنوع من أن يأخذه المحرم وأن يستعمله في حالة إحرامه فقط. السابعة، نهى المرأة عن التنقب والقفازين، يدل أو نهي المرأة عن التنقب. التنقب كما قلنا إن المرأة تحتجب، معنى ذلك أنها تلبس شيئا كما تفعل في الصلاة، لكنها عندما قلنا تتنقب، ما خير حال المرأة؟ تقول السيدة فاطمة: ألا ترى الرجال وألا يراها الرجال. ولذلك تقول السيدة عائشة رضي الله عنها في وصف سفرها في الحج: فكنا إذا رأينا، يعني وصلنا إلى الرجال، خشية أزللنا ثم بعد ذلك رفعنا، يعني معنى ذلك منعنا الرجال من رؤية وجوهنا. فإذن بين النبي عليه الصلاة والسلام أن حكم إحرام المرأة بأي شيء يتعلق بوجهها وكفيها. والسر في ذلك وفي تحريم المخيط وغيره مما ذكر، والله أعلم، مخالفة العادة والخروج عن المألوف لإشعار النفس بأمرين. العادة عندما تذهب إلى في حفلة زفافك، في العيد، في لقائك في الناس، في اجتماعك معهم، تلبس أنت ماذا؟ أحسن الثياب، كأن الله عز وجل يقول: هكذا عندما تلقى العباد، لكن عندما تريد أن تعبدني تغير من هذا الشكل، اخلع الدنيا وما فيها. إذن حادتك الخروج عن الدنيا. طيب هذا الخروج عن الدنيا للقاء الله أيضا ماذا يشبه؟ يشبه شيئا آخر. تذكر يوما يعرض الناس فيه يوم القيامة حفاة عراة. نعم، إذن لا يوجد لباس عندما يخرجون بأكفانهم من قبورهم. طيب إذن تذكر أنك في يوم من الأيام ستلف بخرقة كما تقف الآن، هذا والتذكر للبس الأكفان عند نزع المخيط. الثاني، تنبيه النفس على التلبس بهذه العبادة العظيمة بالخروج عن معتادها، وذلك موجب للإقبال عليها. تنظر إلى نفسك: ماذا أنا؟ محرم. إذن دائما صفة مذكرة للإحرام، لا رفث لا جدال، إذن لا طيب لا عقد لا جماع لا مساس لا مباشرة بالنسبة للنساء، لا عقد على النساء، كل ذلك ممنوع. ماذا؟ أنت تلبس اليوم لباسا له قانون، فأنت تحترم هذا القانون الذي وضعه الشارع عندما تلبس لباس الإحرام، والمحافظة على قوانينها وأركانها وشروطها وآدابها، والله أعلم. الحديث الخامس عشر بعد المئتين، وهو الحديث الثاني، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل للمحرم. فيه مسألة، إحداهما قد يستدل به: من لا يشترط القطع في الخفين عند عدم النعلين فإنه مطلق بالنسبة إلى القطع وعدمه، وحمل المطلق هاهنا على المقيد جيد، لأن الحديث الذي قيد فيه القطع قد وردت فيه صيغة الأمر، وذلك زائد على الصيغة المطلقة، فإن لم نعمل بها وأجزنا مطلق الخفين تركنا ما دل عليه الأمر بالقطع، وذلك غير سائغ، وهذا بخلاف ما لو كان المطلق والمقيد في جانب الإباحة، فإن إباحة المطلق حينئذ تقتضي زيادة على ما دل عليه إباحة المقيد، فإن أخذ بالزائد كان أولى، إذ لا معارضة بين إباحة المقيد وإباحة ما زاد عليه، وكذلك نقول في جانب النهي لا يحمل المطلق فيه على المقيد لما ذكرنا من أن المطلق دال على النهي فيما زاد على صورة المقيد من غير معارض فيه. وهذا يتوجه إذا كان الحديثان مثلا مختلفين باختلاف مخرجهما، أما إذا كان المخرج للحديث واحدا ووقع اختلاف على ما انتهت إليه الروايات فها هنا نقول إن الآتي بالقيد حفظ ما لم يحفظه المطلق من ذلك الشيخ، فكأن الشيخ لم ينطق به إلا مقيدا، فيتقيد من هذا الوجه. وهذا الذي ذكرناه في الإطلاق والتقييد مبني على ما يقوله بعض المتأخرين من أن العام في الذوات مطلق في الأحوال لا يقتضي العموم، وأما على مثل ما نختاره في مثل هذا من العموم في الأحوال تبعا للعموم في الذوات فهو من باب العام والخاص. النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه هذا اللفظ في عرفة: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل للمحرم. لقد بين النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق فقال: إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. إذن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد وضح كيف للرجل الذي لم يجد النعلين وأراد أن يلبس الخفين، فعلمه صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق أن يقطعهما. وكما قلت إن النبي عليه الصلاة والسلام لا يكلفنا أن نأتي بجديد، بل نستطيع أن نأخذ من الواقع شيئا وأن نصلحه لأنفسنا. وكذلك لا يطلب من الإنسان المحرم إذا كان لا يجد شيئا، لا يجد إزارا ولم يجد إلا السراويل، عند ذلك فماذا يفعل؟ هل يبقى كاشفا للعورة أم يلبس ذلك وعليه الفدية؟ فبين صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالوا هنالك صيغة أمر، وهذه أيضا هذه الصيغة حملنا هذه مطلقة وهذه مقيدة، والمخرج واحد والسبيل واحد والحج والمكان والأمر لا يختلفان أبدا. ولذلك إن هذه الزيادة التي وردت في الحديث الأول نقيد بها ما جاء في الحديث الثاني. أما لو كانت المسألة مسألة إباحة معنى ذلك وزاد عليها فهذا لا يضر، لأن هذا الباب يحمل هذا. لو قلت لك مثلا كل من الفاكهة التفاح، أنا لا أمنعك عن ذلك عن غيره، ما قلت لك لا تأكل إلا التفاح، معنى ذلك من الممكن أن أقول لك كل كذا وكذا وكذا أو بشكل ما، أو إذن أنا أعطيتك في مسألة الإباحة عند ذلك تكون مطلقة، أما هنا فهي مقيدة، ومنهي للإنسان أن يلبس السراويل، ومنهي إذا كان يجد الإزار، ومنهي عليه أن يلبس الخف إذا لم يقطعه. عند ذلك حملنا المطلق على المقيد. الثانية: لبس السراويل إذا لم يجد إزارا، يدل الحديث على جوازه من غير قطع، وهو مذهب أحمد وهو قوي هاهنا، إذ لم يرد بقطعه ما ورد في الخفين وغيره. وغيره من الفقهاء لا يبيح السراويل على هيئته إذا لم يجد الإزار. نقول إذا لم يجد الإزار لا يكون عاريا. طيب يلبس السراويل، يلبس، لكن ماذا عليه بعد ذلك؟ في هذه الحالة عليه الفدية أم لا؟ طبعا عليه الفدية. يعني لم يذكر لنا الشيخ في مذهب أحمد لو لبس السراويل هل عليه، ولم يجد سواها، يا ترى عدم وجود سواها يلزمه بالفدية أم لا؟ عند الإمام الشافعي ولو لم يجد سواها تعلقت الفدية به. الحديث السادس عشر بعد المئتين، وهو الحديث الثالث في هذا الباب، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. التلبية الإجابة، فكأنه يقول: يا رب، إجابة بعد إجابة، امتثالا بعد امتثال، تقربا بعد تقرب، هكذا إجابة بعد إجابة ولزوما لطاعتك. فثنى للتوكيد. واختلف أهل اللغة في تثني في أن تثنية في أنه عندكم أنه نعم في أنه تثنية أم لا. واختلف أهل اللغة في أنه تثنية أم لا، فمنهم من قال إنه اسم مفرد لا مثنى لبيك، ومنهم من قال إنه مثنى، وقيل إن لبيك مأخوذ من ألب بالمكان ولب إذا أقام به، أي أنا مقيم على طاعتك. وقيل إنه مأخوذ من لباب الشيء وهو خالصه. نقول نحن مثلا لو كسرنا بطيخة هذه لبتها، أي خالصها من أدنى، وهو خالصه أي إخلاصي لك. وقوله إن الحمد والنعمة لك يروى فيه فتح الهمزة وكسرها، والكسر أجود، يعني لبيك أن الحمد، يعني لبيك أطيعك لأن الحمد لك، أو لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، هذا كلام كل واحدة منفصلة عن الأخرى. ولذلك لما نبدأ بإن فإننا نكسر الهمزة، تقول بعد القول في بداية الكلام، تقول إن الله غفور رحيم، قال أي سيدنا عيسى عليه السلام قال إني عبد الله. لذلك هنالك مواضع تكسر فيها همزة إن، فهذا كأنه يعتبر بداية لكلام جديد، كل مقطع لوحده. لذلك قال إن الكسر أجود، لأنه يقتضي أن تكون الإجابة مطلقة غير أن تكون الإجابة مطلقة غير معللة، يعني سمعا وطاعة، مو سمعا وطاعة لأن الحمد والنعمة لك، لا، سمعا وطاعة، وقررنا أيضا إن الحمد والنعمة لك. لا يوجد السمع والطاعة لأنني عبد، لا تكون معللة. فالعبد دائما يسمع أمر سيده وأمر مولاه فامتثل هذا الأمر. فإن الحمد والنعمة لله على كل حال، والفتح يدل على التعليل، كأنه يقول أجيبك وأسمعك وألبيك وأناجيك. لماذا؟ لهذا السبب. لكن الأول أعم، لبيك مطلقا، ثم بعد ذلك قال إن الحمد. وقوله والنعمة لك الأشهر فيها الفتح، ويجوز الرفع على الابتداء. إن الحمد أي كائن لك، والنعمة كذلك. وإذا أردت أن تقول إن الحمد وجعلتها هذه الواو معطوفة عطف مفردات، فتقول إن الحمد والنعمة يعني كائنان لك. ويجوز الرفع على الابتداء، وخبر إن محذوف، وسعديك كلبيك نفس المعنى. وقيل معناه مساعدة لطاعتك بعد مساعدة، والرغباء إليك بسكون الغين فيه وجهان، أحدهما ضم الراء والثاني فتحها، فإن ضممت قصرت وإن فتحت مددت، وهذا كالنعماء والنعماء، يعني إن ضممت والرغبة، ها هذا بصير قصر مثل الفتى. وإن فتحت تقول الرغبة. وعندنا يعني الممدود يقصر، لكن هنا جاءت في اللغة إذا ضممت كان مقصورا وإذا فتحت كان ممدودا، فإذا ضممت قلت والرغبة، وإذا مددت فتقول والرغبة. هذا المد. وقوله والعمل فيه حذف ويحتمل أن نقدره كالأول، أي والعمل إليك. وقوله والخير بيديك من باب إصلاح المخاطبة، كما في قوله تعالى وإذا مرضت فهو يشفين. إذن وجدنا أن الأمر عندما قال الخير، والخير والشر بيد الله سبحانه وتعالى، إذن لكننا نحن في مقام الأدب عندما يكون الشيء يعني من النوع الأدنى ننسبه إلى أنفسنا ومن النوع الأرفع. ولذلك سيدنا إبراهيم علمنا هذا الأدب، فكما قال ربنا عندما خاطبه سيدنا إبراهيم ماذا قال له؟ وإذا مرضت حصل المرض مني. لكن الممرض من حقيقة؟ العقيدة الله. ومن الشافي؟ الله تبارك وتعالى. نسب المرض إليه ثم قال فهو سبحانه وتعالى يشفين، أي يشفيني. فهذه الكسرة تدل على الياء المحذوفة، فهو يشفين. ثم قال الحديث 17 بعد 200، وهو الحديث الرابع، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها حرمها. وفي لفظ البخاري لا تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. سنتكلم عن هذا الحديث إن شاء الله في الغد، والحمد لله رب العالمين.